بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين، كيف يصاغ اسم الفاعل خير، كيف تأتي باسم الفاعل من الثلاثي ضرب ما اسم الفاعل، طيب اسم الثلاثي، اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل ومن غير الثلاثي أكرم، انطلق، انطلق ما اسم الفاعل، منطلق. طيب كيف فعلت، كيف أتيت اسم الفاعل؟ نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. إذن إذا نسيت، إذا ذهبت عليك الفائدة، تذكر المثال تأتيك القاعدة. طيب كيف يصاغ اسم المفعول هارون؟ من الثلاثي على وزن مفعول ومن غير الثلاثي نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. اسم المرة شرف، كيف نأتي باسم المرة؟ يؤتى به من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله، فإن كان المصدر مختوما بالتاء على وزن فعله نصفه بما يدل على المرة وهو واحدة. طيب كيف نأتي باسم المرة من غير الثلاثي أحمد؟ كيف نأتي به؟ لا إبراهيم، نأتي بالمصدر ونزيد التاء، نأتي بالمصدر ونزيد التاء، فإن كان مختوما بالتاء وصفناه بما يدل على المرة وهو واحد. كيف نأتي باسم الهيئة؟ طالب، عبد الله، من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله، على وزن فعله، أحسنت. طيب فإن كان مختوما بالتاء، إن كان مختوما بالتاء، إن كان المصدر أصلا على وزن فعله كيف نفعل؟ وننذر نصفه بما يدل على الهيئة. كيف نأتي باسم الهيئة من غير الثلاثي عمر؟ كيف؟ أي لا يؤتى ب باسم الهيئة من مصدر الفعل الثلاثي وسمعت خمس كلمات فقط على وزن فعله. طيب غيرها، هل يمكن أن نأتي بهيئة لها؟ تريد أن تأتي بالهيئة، باسم الهيئة لفعل غير ثلاثي أو من مصدر الفعل غير الثلاثي، كيف؟ لا، تلك الخمس الكلمات على وزن فعله، لكن الآن من غيرها نريد نأتي لغيرها، لا نريد نأتي بهيئة لغيرها من الأفعال، كل فعل له هيئات. أحمد، نصفه بما يدل على الهيئة، نأتي بالمصدر ثم نصفه بما يدل على الهيئة. ما هي أشهر صيغ أو أشهر أوزان صيغ المبالغة؟ فعال، فعول، ماذا؟ فعال، فعال بتشديد العين، فعال، فعول، فعيل، فعل، آخر شيء مفعال، مفعال. وكيف يؤتى بصيغ المبالغة من غير الثلاثي محمد؟ لا يؤتى بها من غير الثلاثي إلا النادر. اسم الآلة، ما هي المصادر القياسية لاسم الآلة؟ سلمان، مفعل، مفعلة، مفعال، أحسنت. اسم الزمان والمكان، ما أو على أي وزن يصاغان؟ على مفعل أو مفعل. أنت يمكن أن تصيغ تعريفا يعني لكل باب، حتى ولو لم يذكر المؤلف تعريفا مناسبا يمكن أنت أن تصيغ تعريفا، فمثلا هنا اسم الزمان والمكان يمكن أن تقول في تعريفه لفظان يصاغان، هما لفظان يصاغان من مصدر الفعل الثلاثي، هما لفظان يصاغان من مصدر الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، هما لفظان يصاغان من مصدر الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل ومن غير الثلاثي، ومن غير الثلاثي على زنة اسم المفعول، ومن غير الثلاثي على زنة اسم المفعول للدلالة على زمان الفعل ومكانه، للدلالة على زمان الفعل ومكانه. واسم الآلة، اسم الآلة هو لفظ، هو لفظ يصاغ، هو لفظ، اسم الآلة هو لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي، هو لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي للدلالة على الآلة، للدلالة على الآلة. طيب متى يؤتى بمفعل؟ متى يؤتى بمفعل؟ إذا كان مضارعه معتل الآخر، الحالة الثانية إذا كان مضارعه صحيح الآخر وهو مضموم العين أو مفتوح العين. طيب ومتى يؤتى بمفعل؟ إذا كان مضارعه صحيح الآخر وهو مكسور العين، أما إذا كان المضارع صحيح الآخر وهو مفتوح العين ومضمومها هذا على مفعل. طيب الصورة الأخيرة أو الثانية، شرف، إذا كان مثالا صحيح الآخر. طيب الآن هل نقول مركز أو مركز؟ أنتم الآن درستم اسم الزمان والمكان، الآن نريد مكان هذا المكان، هل يسمى مركز أو مركز؟ عند من؟ لماذا؟ وإن قلت مركز لماذا؟ الآن نحن أخذنا القاعدة، ما هو الفعل؟ الفعل ركز، المضارع، الفعل ركز المضارع. الآن مفعل أو مفعل سينبني على ماذا؟ الآن متى سنقول مفعل ومتى سنقول مفعل؟ هذا سينبني على المضارع، فالمضارع الآن ما هو مضارع ركز؟ إذا قلت يركز فهو مركز، فهو نعم مركز، إذا قلت من يركز فهو مركز، وإن كانت من يركز مركز. نعم الفعل ركز مضارعه الأشهر والأفصح يركز، يعني من باب قتل، من باب نصر، نصر ينصر، قتل يقتل، إذا ركز يركز، فالأفصح والأشهر أن يقال مركز، لكن قد سمع عن العرب أيضا يركز، سمع ركز يركز، فعلى هذا يصح أن يقال أيضا مركز، إذن يصح أن نقول مركز ويصح أن نقول مركز، لكن ما هو الأفصح؟ أن نقول مركز بفتح الكاف. طيب الآن أنت تخرج إلى السوق يقول معرض، معرض ما هو الفعل؟ يعني الآن لا بد أن تعمل ذهنك، لا تكون الدراسة في وقت الدرس فقط ثم تمر بأسماء زمان وأسماء مكان ولا تفكر فيها، لا بد أن تعمل ذهنك وأن تبحث عن القاعدة. فالآن الفعل ما هو؟ أمر الفعل عرض يعرض، فما هي القاعدة؟ معرض، نعم هكذا نقول معرض، معرض هذا خطأ، يقال معرض، معرض اسم الزمان والمكان هنا على مفعل، هذا هو القياس كما تقدم معنا. وأنت تأمل في أسماء أخرى التي هي أسماء زمان أو مكان، انظر ما خالف القاعدة ثم تبحث في كتب اللغة، إن سمع فنقول هذا سماعي خرج عن القاعدة. لو سمع مثلا معرض ماذا نقول؟ نقول معرض هذا سماعي. والقياس والقاعدة أن نقول معرض، مثل مسجد مسجد مسجد، خلاف القاعدة. والقياس أن نقول مسجد كما تقدم. طيب، أخذنا تثنية الأسماء وجمعها، وصلنا إلى جمع المؤنث السالم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثانيا. ثانيا من ماذا عبد العزيز؟ من الجموع. ما هو الأول؟ جمع التكسير. قال: جمع المؤنث السالم إذا كان الاسم صحيحا أو شبهه. وصلنا إلى جمع المؤنث السالم. إذا كان الاسم صحيحا أو شبهه، فإن لم يكن مختوما بتاء التأنيث لم يتغير منه شيء. كيف صحيح أو شبهه؟ ما هذا الذي هو شبه الصحيح؟ ما آخره واو أو ياء، قبله سكون. نعم. قال: فإن لم يكن مختوما بتاء التأنيث لم يتغير منه شيء، وإن كان مختوما بالتاء حذفت التاء. وواضح من العنوان جمع المؤنث، جمع المؤنث. فلو قلت لك: ما جمع زيد؟ جمع مؤنث سالم. نقول هذا مذكر لا يجمع. لكن لو فرضنا أن امرأة سميت زيد، سنقول زيدات. إذن انتبه لهذا، لا بد أن تنتبه. جمع مذكر سالم، وهذا جمع مؤنث. إذن ما تأتي لأسماء ذكور وتقول أجمعها جمع مؤنث سالم. قال: فإن لم يكن مختوما بتاء التأنيث. أنتم تعلمون أن الأسماء المؤنثة منها ما هو مختوم بالتاء ومنها ما ليس مختوما بالتاء. تذكرون تقدم أو مر معكم في كتب النحو التأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي. الآن هند، هل هي مختومة بالتاء؟ ليست مختومة بالتاء. سعاد، زينب، هذا الآن مؤنث أو ليس مؤنثا؟ أسماء مؤنثة وليست مختومة بالتاء. فاطمة، عائشة، هذه مؤنثة مختومة بالتاء. إذن الآن إذا أردت أن تجمع اسما مؤنثا، ننظر هل هذا مختوم بالتاء أو ليس مختوما بالتاء. إن كان مختوما بالتاء ماذا نفعل؟ سنحذف هذه التاء. إن كان ليس مختوما بالتاء نجمعه مباشرة. قال: فإن لم يكن مختوما بتاء التأنيث لم يتغير منه شيء، وإن كان مختوما بالتاء حذفت التاء. لماذا تحذف؟ لماذا لا نقول في جمع فاطمة فاطمتات؟ لئلا يجتمع تأنيثان على كلمة واحدة. لئلا يجتمع تأنيثان على كلمة واحدة. إذن ما يجتمع التأنيثان. إذا كان مختوما بالتاء نحذف هذه التاء. قال: نحو هند، هندات. هند الآن ليست مختومة بالتاء، مثل سعاد، زينب، وعدد من الأسماء. فاطمة، فاطمات، انظر حذفنا التاء. ظبية، ظبية. لماذا لم يقل ظبي؟ لأن ظبي مذكر، ظبية هو المؤنث. وهذا ما نوعه؟ ماذا يسمى؟ شبيه بالصحيح. ظبية، ظبيات، ظبيات. قد يقول قائل: لماذا فتحت؟ هذا سيمر معكم إن شاء الله في غير هذه الرسالة، أن ما كان على فعلة يجمع على فعلات، سجدة، سجدات. هذا له تفاصيل ما بين فعلة، فعلة، فعلة، متى يفتح متى يكون غير الفتح. هذا سيأتي معكم إن شاء الله في غير هذه الرسالة. لكن أنت الآن يمكن أن تجعل في ذهنك القاعدة أن ما كان على فعلة يجمع على فعلات: ظبية، ظبيات، سجدة، سجدات. أيضا أن يأتي بكلمة على وزن فعلة، مثل سجدة، رحمة، رحمات، ضحكة، ضحكات، قتلة، قتلات، فعلة، فعلات. إذن ما كان على فعلة يجمع على فعلات. طيب، أنت الآن اجعل في ذهنك هذه القاعدة: ما كان على وزن فعلة تريد جمعه جمع مؤنث سالم يكون على فعلات، يعني بالفتح. يجب أن تفتح العين. أما ما كان على فعلها أو فعلة هذا سيمر معكم إن شاء الله في غير هذه الرسالة. قال ويعامل المنقوص معاملتهما، معاملة ماذا؟ معاملة الصحيح وشبه الصحيح، نحو هنادي هنادي هناديات هناديات. هل حصل له شيء؟ ألم يحصل له شيء؟ إذن لا يحصل له شيء. قال وأما المقصور والممدود، من يحفظ من أسماء الإناث اسما منقوصا؟ وانظر حتى هنادي اسم غريب، يعني الأسماء المنقوصة للإناث ربما قليلة. هل يوجد اسم آخر تحفظون اسما آخر؟ تهاني، أحسنت، تهاني، تهانيات، أماني، أمانيات، ظهرت أسماء كثيرة، جوري، جودي أيضا، نعم. طيب قال وأما المقصور والممدود فيعاملان هنا كما عوملا في التثنية. المقصور كيف يعامل في التثنية؟ خان صلاح، المقصور كيف يثنى؟ المقصور تحذف الألف، المقصور مثل فتى، عصا، مسعى، مصطفى. عند التثنية ماذا نفعل؟ طيب غير الألف والنون والياء والنون، نريد هل يحصل في الكلمة تغيير أو لا يحصل؟ أي جماعي ما هو؟ أبا حمزة؟ لا، إذا كان ثلاثيا يرد إلى أصله، وإن كان رباعيا فصاعدا تقلب ياء مطلقا. الاسم المقصور عند تثنيته إذا كانت الألف ثالثة ترد إلى أصلها الواو أو الياء، وإن كانت رابعة فصاعدا تقلب ياء مطلقا. طيب والممدود ما هي أحوال تثنيته؟ ابن منذر، له ثلاثة أحوال. ننظر إلى الهمزة. أولا الاسم الممدود كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة. طيب الآن هذا اسم ممدود، طيب كيف نصنع؟ ننظر إلى الهمزة. الحالة الأولى إن كانت أصلية تبقى، الحالة الثانية إذا كانت بدلا من ألف التأنيث الممدودة فهذه تقلب واوا، الحالة الثالثة إذا كانت منقلبة عن أصل فهذه لنا وجهان، لنا أن نبقي الهمزة ولنا أن نقلبها واو. إذن ثلاثة أحوال لتثنية الممدود ومثله هنا. قال نحو رضا رضا رضوات، هدى هديات، سعدى سعديات، إقراء إقراءات. الآن رضا هذا اسم مقصور والألف فيه منقلبة عن واو، انظر من الرضوان، انت لو صرفت الكلمة تفيد بتصاريفها المتنوعة تظهر هذه الواو، الواو إذن الرضا من الرضوان، انظر ظهرت الواو، فعند جمعها نقول رضوات. هدى ما أصل هذه الألف؟ أصلها الياء، فقلنا هديات. سعدى هذا رباعي، هل ننظر إلى أصله؟ ما ننظر، هل له أصل أو ليس له أصل، نقلبها ياء مطلقا فنقول سعديات. اقراء هذه الهمزة أصلية فنقول اقراءات. صحراء صحراوات، لماذا قلنا صحراوات شرف؟ الهمزة هذه ألف التأنيث الممدودة. طيب صحراوات نقلبها واوا وجها واحدا. دعاء دعاءات ودعاوات، لماذا قلنا هكذا أبا عبد الرحمن؟ أنها منقلبة عن أصل، دعاء منقلبة عن أصل. هل ننظر نوع الأصل؟ هل هو الياء أو الواو؟ لا ما ننظر، منقلبة عن أصل مباشرة. لك وجهان في التثنية والجمع، أن تبقي الهمزة وأن تقلبها واوا. قال وهناك تفاصيل أخرى ولكننا تركناها هنا عمدا، ستأتي تفاصيل أخرى متعلقة بجمع المؤنث السالم، مثل ما تقدم معكم أن ما كان على فعلة يجمع على فعلات، فعلة يجمع على فعلات، ويأتي ما يتعلق ببقية الأوزان. قال ثالثا جمع التكسير، ليس لهذا الجمع صيغة معينة فصيغه كثيرة ومتنوعة، لكن الذي نحب أن تعرفه هنا أن التغيير الذي يحصل لصيغة المفرد عند تفسيره قد يكون بالشكل فقط. انظر إلى العنوان، إلى اسمه جمع تكسير، معنى حصل له تكسير. أما ما تقدم جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، أنت تقول زيد زيدون، هند هندات، انظر سالم ما حصل له تغيير. لكن هنا الآن ستجد أن الكلمة يحصل لها تكسير، هذا التكسير إما أن يتعلق بالحروف أو بالحركات، هذا الآن التكسير إما أن يتعلق بالحروف أو بالحركات، معنى تتغير الحروف تتغير الحركات. قال قد يكون بالشكل فقط، هذا التكسير قد يكون بالشكل وقد يكون بالزيادة فقط، إذن حصلت زيادة حروف، وقد يكون بالنقص فقط، وقد يجتمع فيه أكثر من نوع من هذه التغييرات. أمثلة: أسد أسد. الآن أسد أسد هي في الكتابة صورتها واحدة، لكن حصل لها عند الجمع تكسير، ما هذا التكسير سلمان؟ الحركات. أسد أسد، انظر كانت أسد بفتحتين، أسد ضمة ثم سكون، ويجمع أيضا على أسود أسود، هذا أيضا حصل له تكسير أو لم يحصل؟ حصل له تكسير، حصل له أيضا تكسير. أسود حصلت زيادة وحصل تغيير شكل. صنوان صنوان أيضا حصل له تكسير. تهمة تهم تهمة تهم. رجل رجال عالم علماء رغيف رغفان. أنت ترى في جميع هذه الصور أن الكلمة حصل لها تغيير. قال ثم إن صيغ جمع التكسير إما أن تكون للقلة وإما أن تكون للكثرة، وهذا كما تقدم في أول الكلام أن جمع التكسير له صيغ كثيرة ومتنوعة، سيمر معكم إن شاء الله في صرف ألفية ابن مالك أو في غيرها من كتب الصرف أن له جموع كثيرة، جموع القلة كما سيأتي أربعة، ثم كل واحد منها يطرد في مواضع، وجموع الكثرة كثيرة، ابن مالك ذكر منها 23 جمعا 23 جمعا، والشراح يستدركون ويتعقبون ويذكرون جموعا أخرى ومواضع أخرى، فهي كثيرة. إذن هنا الآن المقصود أولا نعرف ما معنى التكسير، ما معنى جمع تكسير، ما معنى التكسير يحصل له تغيير إما في الشكل أو بزيادة أو بنقص، يعني إما بالشكل أو بالحروف. والآن نعرف فائدة أخرى أن جموع التكسير إما للقلة أو للكثرة. قد يقول قائل فلماذا لم يذكر في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم أيضا متى يكون للقلة ومتى يكون للكثرة؟ فما هو الجواب؟ جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم هل هما جمع للقلة أو للكثرة؟ محمد لا، وهو سالم. الآن مثلا مسلم مسلمون، هل أقول مسلمون لثلاثة لعشرة لعشرين لمئة أو لأي عدد أقول مسلمون؟ شرف يصلح للقلة والكثرة. إذن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يصلح للقليل وللكثير. فلو كان عندك ثلاثة مسلمين تقول مسلمون، لو كانوا مئة كذلك مسلمون، لو كانوا ألفا، لو كانوا مئة ألف أيضا مسلمون. إذن كلمة مسلمون هذه للقلة والكثرة، ومثلها جمع المؤنث السالم. قال قال ثم إن صيغ جمع التكسير إما أن تكون للقلة وإما أن تكون للكثرة. فجموع القلة لها أربعة أوزان: أفعل أفعلة أفعال فعلة. وابن مالك رحمه الله جمع هذه الجموع في بيت واحد، فقال رحمه الله، هذا يعينك على ضبط هذه الجموع، قال ابن مالك رحمه الله: أفعلة أفعل ثم فعلة، أفعلة أفعل ثم فعلة، أفعلة أفعل ثم فعلة، ثم أفعال جموع قلة، ثم مع التاء، ثم ثم أفعال جموع قلة. إذن هذه جموع القلة جمعها لك في بيت واحد: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. قال نحو أبحر، انظر أفعل أبحر، أرغفة أفعلة، أقفال أفعال، فتية فعلة. قال وجمع القلة هو ما لا يزيد عن عشرة، جمع القلة لا يزيد عن عشرة. إذن لو كان عندك 20 رغيفا هل تقول أرغفة؟ ألا تقول أرغفة، تأتي لها بجمع آخر. إذن أرغفة هذا جمع قلة، أي أرغف مثلا أو غيرها مما يقاس، يعني لها ضوابط معينة متى يقال على هذا الجمع متى يقال على هذا الجمع. قال وجموع الكثرة لها أوزان كثيرة. طيب بقي من كم يبدأ الجمع؟ الآن قال لا يزيد عن عشرة ولا يقل عن، أحمد عن ثلاثة، عبد العزيز لا يقل عن اثنين، يعني تريد ثلاثة فما فوق أو الاثنين يدخل أيضا في الجمع؟ أي نعم، هل الاثنان يدخلان في الجمع أو لا يدخلان؟ هذا محل خلاف. تذكرون مرة معكم أقل الجمع، أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة، يذكر أهل العلم هذا مثلا في كتب الاعتقاد عند ماذا؟ عند صفة العين وصفة اليد في الجواب عن الجمع: مما عملت أيدينا تجري بأعيننا. فمن الأجوبة يقولون أقل الجمع اثنان، لكن هذا محل خلاف، جمهور النحاة يخالفون هذا، يقول أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. إذا ما يتعلق بالأقل لم يذكره لوجود الخلاف فيه، الأقل هل هو ثلاثة أو اثنان؟ أما الثلاثة محل اتفاق، دخول الثلاثة محل اتفاق، لكن الاثنان هل يدخلان في الجمع أو لا؟ وهذا له أدلة جاءت في ذلك، وهي مسألة فيها نقاش. إذا ما يتعلق بالمبدأ ثلاثة محل اتفاق، والاثنان محل خلاف، هل أقل الجمع اثنان أو لا؟ وجمهور النحاة على أن أقل الجمع ثلاثة. قالوا جموع الكثرة لها أوزان كثيرة وأشهرها بضعة عشر وزنا. وجمع الكثرة يبدأ على قول مما فوق العشرة، وعلى القول الآخر يبدأ من الثلاثة كجمع القلة. إذن انتبه لهذا، يقول اختلفوا في جمع الكثرة ما هي بدايته، منهم من يقول جمع الكثرة يشمل جمع القلة وزيادة، يعني لك أن تأتي بلفظ جمع الكثرة من الثلاثة أو من الاثنين على القول الآخر إلى آخر الأعداد. وهل نقول إلى ما لا نهاية أو إلى آخر الأعداد؟ إلى آخر الأعداد، لأن العدد مخلوق له نهاية، فنقول إلى آخر الأعداد. هذا أحسن من قول بعضهم إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. ولعل بعضهم يقصد أن الشخص لا يستطيع أن يذكر هذه الأعداد إلى آخرها أو نحو ذلك، لكن لا شك أن الأدق في العبارة أن يقال إلى آخر الأعداد. إذن يبدأ جمع الكثرة على هذا القول إما من الاثنين أو من الثلاثة إلى آخر الأعداد. على القول الآخر متى يبدأ؟ عند انتهاء جموع القلة. جمع القلة متى ينتهي؟ عند العشرة. إذن جمع الكثرة سيبدأ من بعد العشرة إلى آخر الأعداد. قال وأنا أذكر لك عدة أمثلة، كل مثال يشير إلى وزن من الأوزان المشهورة، وعليك أخي الطالب أن تعرف بذوقك وزنه. حمر، حمر فعل، جمع ماذا عبد العزيز؟ حمر الآن هل هو جمع حمار أو جمع أحمر حمراء؟ جمع حمار حمر. عبد الله جمع أحمر وحمراء، أحمر وحمراء جمعهما حمر. أما جمع حمار ما هو؟ حمر بضمتين، حمر جمع حمار حمر. حجج فعل، بررة وزنها فعل، قضاه هذا حمزة فعله فعله، يقول قائل الألف ساكنة حصل لها إبدال، هذا يمر معكم في باب الإبدال. إذن قضى أصلها قضية، قضى أصلها قضية فعله، الآن قضى يقضي أليس كذلك؟ فإذا قلت لك هات على فعله ستقول قضية، الحرف الثالث الياء قضية، ثم دخله الإبدال فصارت قضاة، إذن وزنها فعلة. قال لا يشكل عليك مسألة الإبدال، سيأتي معنا قريبا باب الإبدال مع إشارة إلى بعض مسائله. قطع فعل، كوزة فعلة، ركع فعل، جهال فعال، صرعى فعلى، أسود فعول، علماء فعلاء، مساجد مفاعل، مصابيح مفاعيل. إذن أخذنا جمع المؤنث السالم وجمع التكسير، هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.